الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل الشيخ عثمان سليمان مراد في متنه السلسبيل الشافي: تجويدك القرآن حتم لازم، إن لم تجوده فأنت مذنب، لأن ربي كلف الإنسان به فقال رتل القرآن، وهو أن تعطي كل حرف ما يستحقه بكل لطف، وهو يزيد القارئين حسنا ولا يعود اللسان اللحن، وما له ضبط سوى التكرار بالفم واستماعه من قاري، وجود القرآن بالترتيل والحدر والتدوير يا خليلي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. ومع حلقة جديدة من برنامجكم قرآن وقراءات، والآن مع الفقرة الأولى من فقرات هذا البرنامج، والآن مع فقرة أحكام التجويد. ما زال الحديث موصولا مع النماذج الثنائية، أي مع الكلمات متفقة الحروف مختلفة الحركات. تعالوا سويا نشاهد بإذن الله تعالى. مع حفص واللحن في القراءة، ومع النموذج الثاني عشر، ومع النموذج الثاني عشر سنتحدث عن لفظتين: اللفظة الأولى لفظ ذنوب، واللفظ الثاني لفظ ذنوب. انظروا إلى الألفاظ وتدبروا معي بالنظر الحروف، هل الحروف ذنوب ذنوب؟ الحروف واحدة، الذال والنون والواو والباء، لكن انظروا معي إلى الذال. الذال ذنوب بفتح الذال، أما ذنوب بضم الذال. جاء لفظ الذنوب في سورة الذاريات في الآية 59 في قوله تعالى: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. والذنوب بفتح الذال أي بمعنى المكيال، بمعنى المكيال. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، مكيال، المكيال. أما لو نظرنا إلى لفظ الذنوب ففي قوله: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، في سورة الإسراء في الآية 17 بضم الذال أي بمعنى الآثام والسيئات. الذنب لما حد بيقترف ذنب أي سيئة وإثم، يبقى شتان ما بين ذنوب مكيال وما بين ذنوب آثام وسيئات. يبقى ما ينفعش أنا وأنا بقرأ القرآن هقول فإن للذين ظلموا ذنوب ذنوب مثل ذنوب أصحابهم. يا شيخ انتبه إلى فتحة الذال، ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. ودي دايما من الآيات اللي بنرتكز عليها لما بنقرأ الناس، يعني في كده آيات كلمات كده ما اتكررتش في المصحف، زي كلمة ذنوب كده، احنا طول عمرنا ذنوب ذنوب ذنوب، لكن ذنوب مش جاية في الأذن، مش كتير، ما اتكررتش في الأذن كتير. فعشان كده ممكن نخلط دايما، من الأمور المتوقعة ان نخلط ما بين ذنوب وذنوب، فأرجو الانتباه. تعالوا ناخد النموذج الثالث عشر. النموذج الثالث عشر كلمة قدر وكلمة قدر. ايه الفرق يا شيخ؟ انا حاسس ان انت بتقول الكلمتين حاجة واحدة. لا، ارتكز معي على حرف الدال. شوف الكلمة الاولى الدال فيها ايه؟ الدال ساكنة مقلقلة، قد قدرا. طب والكلمة الثانية الدال مفتوحة، قدرا قد قدرا. طب هل في فرق في المعنيين؟ طب شوف، قد جعل الله لكل شيء قدرا قدرا. الله، دي جت في سورة الطلاق يا شيخ في الآية الثالثة. ما معنى قد جعل الله لكل شيء قدرا؟ أي ميقاتا ميقاتا ميعاد، يبقى بسكون الدال بمعنى ميقاتا. قد جعل الله لكل شيء قدرا ميقاتا. طيب انظر معي إلى الآية الثانية، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي قضاء، أي قضاء، وكان أمر الله قضاء. يبقى شتان شتان وربي بين قدر وقدر، شتان بين الميقات والقضاء، شتان بين معنى الميقات وبين معنى القضاء. يبقى ينفع أقول قد جعل الله لكل شيء قدرا، قد جعل الله لكل شيء قضاء. ينفع أقول وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله ميقاتا؟ ينفع أركب المعنيين كده؟ ينفعوا يمشوا؟ هل يستقيم المعنى؟ شفتوا؟ شفتوا الثنائيات بتعمل ايه؟ شفتوا واحنا بنقرأ بندخل ايه في ايه؟ هات لي النموذج الرابع عشر. عندنا كلمتين والاتنين قدامنا على الشاشة، ملاحظين ايه الفرق في ايه بالظبط؟ ازاي مضمومة هنا ومضمومة هنا؟ الباء مفتوحة في الأولانية ومضمومة في التانية. يعني الأولانية تقرأ إيه؟ زبر، والثانية زبر. طب وإيه يعني يا شيخ؟ المعنى واحد؟ لا، المعنى مش واحد. شتان بين زبر وشتان بين زبر. طيب بالمثال يتضح المقال. في قول الله تعالى في سورة الكهف، آتوني زبر الحديد، آتوني زبر الحديد، أي قطع الحديد على قدر الحجارة، قطع. آتوني زبر الحديد بمعنى قطع، أي قطع الحديد اللي بتكون قد الحجر كده اللي بنبني للبيوت. آتوني زبر الحديد، أي قطع الحديد مثل في قدر قطع الحجارة. يبقى زبر بمعنى ايه؟ قطعة. طب شوف المعنى التاني في سورة الشعراء، وإنه لفي زبر الأولين، وإنه لفي زبر الأولين. ما معنى زبر؟ أي كتب. وإنه لفي كتب الأولين. يبقى هل معنى زبر كمعنى زبر؟ هل معنى قطع كمعنى كتب؟ أجيبوني بالله عليكم، هل معنى قطع كمعنى كتب؟ هل يجوز وأنا أقرأ في الكهف أقول آتوني زبر الحديد كتب الحديد؟ ولا ينفع أقول وإنه لفي زبر الأولين؟ ينفع؟ ينفع أقول وإنه لفي قطع الأولين؟ يمشي؟ أنا بشهدكم، ينفع؟ ينفع تتبادل الأدوار؟ ينفع يخش زبر مكان زبر وزبر مكان زبر؟ أنا بس بوريكم خطورة اللي إحنا بنعمله. طيب، وبوريكم مدى أهمية اللي قدامنا على الشاشة من بحث. إن شاء الله بإذن الله هنشره كامل على صفحة البرنامج بإذن الله، هذا البحث بإذن الله. النموذج الخامس عشر، النموذج التالي: كلمة جناح وكلمة جناح. سؤالي المعتاد اللي عمال يتكرر مع كل نموذج، الحروف واحدة ولا لا؟ بس ايه رأيكم في حرف الجيم؟ الجيم في الكلمة الأولى والجيم في الكلمة الثانية. الكلمة الأولى الجيم فيها مفتوحة جناح، والجيم في الكلمة الثانية جناح بالضم. هل المعنى واحد؟ لا. ايه الدليل؟ هنشوف الآيات. اسمع: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح، أي جانب الذل، أي ألن لهما جانبك، ألن لهما جانبك. نتعامل مع الأب والأم برفق وحنان وبر. واخفض لهما جناح، أي الجانب، أي ألن لهما جانبك. طب وما معنى جناح بمناسبة أيام الحج؟ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، أي فلا إثم عليه. هذا هو المعنى، فلا إثم عليه. يبقى هل معنى جانب كمعنى إثم؟ هل جناح كجناح؟ هل يستويان؟ هل يستويان؟ آدي واحدة. ائتوني بالنموذج السادس عشر: طرفا والطرف. طرفا والطرف، طرفا وطرف. طرف الراء مفتوحة، طرف الراء ساكنة. طيب اسمعوا كده: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ايه ده؟ دي في قلب عمران يا شيخ. نعم، يعني ليقطع طرفا، ليقطع طائفة من الذين كفروا، بمعنى طائفة. طرفة بمعنى طائفة. في سورة آل عمران في الآية 27 بعد المئتين، بعد المئة، 127، في الآية 27 بعد المئة، 127: ليقطع طرفا من الذين كفروا، ليقطع طائفة. وانتبهوا انتوا بتقولوا الكسر اللام، ليقطع. يبقى هنا طرف، طرفة أي طائفة. طب والطرف؟ وعندهم قاصرات الطرف أتراب. طيب أذكركم بالقديم: وعندهم قاصرات الطرف أتراب. فاكرين مين اللي كان بيقول كده؟ ورش، ورش. طب ما معنى الطرف؟ أي بمعنى العين. وعندهم قاصرات الطرف، بتقصر طرفها أي عينها على زوجها. يبقى هل يستويان مثلا؟ هل يستوي معنى طائفة كمن الحديث عن الحور العين تقصر طرفها على زوجها؟ هل طرف كطرف؟ هل طائفة كعين؟ ها، يبقى ينفع وانا بقرا اقول ليقطع طرفا من طرف، ليقطع عينا، ليقطع عينا من الذين كفروا، ولا ليقطع طرفا، طرا را را را، مش طر، الراء مش ساكنة، أنا قريتها غلط دلوقتي، اتعمدت. ليقطع طرفا من الذين كفروا، ليقطع عينا من الذين كفروا، ولا ليقطع طرفا من الذين كفروا أي طائفة. شفتوا الخطورة؟ شفتوا من فتحة راء لسكون راء عملت إيه في المعنى؟ إيتوني بالنموذج 17. المصدقين والمصدقين، المصدقين والمصدقين. ويا أسفاه، يا أسفاه، ألاقي الناس وبتقرأ يقول إيه؟ المصدقين. يا شيخ المصدقين، الصد مخففة، يعني حضراتكم شايفين الكلمات قدامكم على الشاشة الآن. الكلمة الأولى المصدقين، الصد مخففة أم مشددة؟ مخففة، هي عليها شدة؟ ما هو الحرف حاجة من اتنين، يا حرف ساكن وحرف متحرك، ده حالة، ده وقصاد ده، أو حالة تانية، يا حرف مخفف يقابله حرف مشدد. هنا الحالة دي تحققت، المصدقين الصد هنا مخففة، المصدقين الصد مشددة، يبقى الكلمة الأولى الصاد مخففة والكلمة الثانية الصاد مشددة، هل المعنى واحد؟ اسمع الآية. يقول أئنك لمن المصدقين، في سورة الصفات الآية 53. ما معنى المصدقين؟ يقول أئنك لمن المصدقين، أي من التصديق. أئنك لمن المصدقين، تصديق. طيب اسمع كده، إن المصدقين والمصدقات، ده ناس بتتصدق، ايه دخل المصدقين في المتصدقين؟ طب انا هعرف منين ان دي المتصدقين يا عم الشيخ؟ الكلمة التانية المصدقين، لان اصلها المتصدقين، فأضغمت التاء في الصاد لما بينهما من تقارب، يبقى بتشديد الصاد من التصدق، بيتصدقوا الصدقة، فأضغمت، يعني أصل الكلمة المتصدقين، فأضغمت التاء في الصاد لما بين التاء والصاد من تقارب، فبقت المصدقين، إن المصدقين والمصدقات، أي المتصدقين من الذكور والمتصدقات من الإناث، لكن شتان ما بين التصديق بمن صدق، بمن صدق، وشتان ما بين تصدق. فاهمين المعنى؟ شتان ما بين التصديق، شتان بمن صدق، وشتان ما بين تصدق. يبقى خلي بالكو، دي حاجة ودي حاجة، ده صدق من التصديق، ماشي الكلام؟ يبقى في فروق معاني، ونكمل هذا إن شاء الله بعد فاصل قصير، وأعود إليك. عدنا إليكم بعد فاصل قصير، ما زال الحديث حول كلمة المصدقين وكلمة المصدقين، وقلت أنه يقول أئنك لمن المصدقين من التصديق، فشتان بين معنى التصديق، أي شتان بين معنى من صدق وبين معنى من تصدق، يبقى شتان بين معنى من صدق وبين معنى تصدق. يقول أئنك لمن المصدقين، أي من معنى التصديق، أما إن المصدقين والمصدقات هنا بمعنى المتصدقين من الذكور والمتصدقات من الإناث، ماشي الكلام؟ يبقى هنا ثنائيات شغالة. أخلي بالي الصاد هنا مخففة، معنى تاني خالص. الصاد بتاعت المصدقين والمصدقات معنى تاني خالص. طب أنا هعرف منين إنها المصدقين والمصدقات قصادك في المصحف الصاد مشددة؟ المصدقين المصدقات. عايز تعرف أصلها؟ المتصدقين والمتصدقات، أضغمت التاء في الصاد بسبب. هو ينفع تضغم التاء في الصاد؟ آه، ده درس إن شاء الله هناخده فيما بعد، بعد ما نخلص المبادئ الأولى بتاعت التجويد. خلاص هتعرف إن عندنا من ضمن جملة الدروس درس اسمه العلاقات بين الحروف، اللي هو التماثل والتجانس والتقارب والتباعد. فتعرف إن دي من أسباب الإدغام، من أسباب الإدغام التماثل، من أسباب الإدغام التجانس، من أسباب الإدغام التقارب. فالمتصدقين والمتصدقات أدغمت التاء في الصاد لما بين التاء والصاد من تقارب، فمن هنا نشأ التشديد في الصاد. ماشي الكلام؟ عند هذا الحد أتوقف، لأن زمن الفقرة، فقرة الشرح أحكام التجويد انتهت، وما زال إن شاء الله قدامنا حلقة واحدة في هذا البحث إن شاء الله نكملها في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. والآن مع الفقرة التالية من فقرات هذا البرنامج، والآن مع فقرة التلاوة المنهجية. سنقرأ بإذن الله عز وجل من الآية 70 بعد 200 حتى الآية 74 بعد 200 من سورة البقرة، من الآية 270 حتى الآية 274 من سورة البقرة إن شاء الله عز وجل. في هذه الصفحة عندنا خلاف بين شعبة بن عياش وحفص بن سليمان، والخلاف اللي عندنا في الآية 271، إن تبدوا الصدقات فنعما هي. هذه الكلمة تقرأ، هذه الكلمة تقرأ لشعبة بوجهين. أولا شعبة هيقرأ بكسر النون كحفص، ما فيش مشكلة. المشكلة بقى بين شعبة وحفص في العين. شعبة ليه وجهين في العين، يا يقرأ بسكون العين فيقول فنع فنع فنع ما هي، شفتوا؟ فنع فنع ما هي. وليه وجه آخر، إيه هو؟ اختلاس كسرة العين سرعة، فنعم فنعم ما هي، فنعم فنعم ما، شفت السرعة؟ فنعم ما هي. يبقى له السكون في العين ودي بتبقى صعبة شوية، وله أيضا الاختلاس، اختلاس الكسرة. طيب في حاجة تانية لشعبة؟ آه، قرأ شعبة في نفس الآية ويكفر عنكم. قرأها شعبة ازاي؟ قرأ بالنون ونكفر عنكم، ونكفر عنكم، قرأ بالنون والراء مضمومة، أو بالرفع زي ما بيقولوا، بالنون والرفع، يعني النون مضمومة والراء مضمومة مرفوعة بالرفع. طيب السؤال، لما اجي اقراها همسك كل كلمة لوحدها، هجيب الكلمة دي بتاعت فنعم فنعم وبعدين اقوم جايب حفص؟ لا، في كلمة تانية لشعبة، يبقى اسوي كله بشعبة وبعدين ارجع اخد تاني كله بايه؟ بحفص. ماشي الكلام؟ طيب هنبدأ الاول بالجمع بين شعبة وحفص بن سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم